ولا عذاب، انهم لا يستغفرون. هل يا شيخ المقصود انهم لا يطلبونه القيام؟ اي نعم. اذا شيخ جئت الى احد مثلا اردت ان القيه فمنع يعني قال يعني ابى لانه يخاف ان يدخل في هذا ان يكون للذين يسمعون. نقول لا لا تدخل، نقول ان هذا لا يدخل، اذا لم يطلبها هو بنفسه فانه لا يدخل. ها؟ يجوز ان القي عليه؟ اي نعم يجوز.